أود من الشيخ حفظه الله تذكير بعض الناس خصوصا الآباء الذين معهم النساء عند الحجر الأسود، حيث يتزاحم للتقبيل، حيث يتزاحمون لتقبيل الحجر، قد يرتكبون محذورا في ذلك، فنرجو منكم الإجابة. الجواب من قواعد هذه الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فالشخص عندما يريد أن يؤدي عملا مستحبا كما ذكر السائل بالنسبة إلى تزاحم الرجال والنساء عند الحجر الأسود، يريد أن يعمل سنة ولكنه يرتكب محظورا، لأن فيه ناس أشرار يتغانمون هذه الفرصة، فتجد أن الشخص إذا كان سيئا في أخلاقه يكون خلف المرأة، ويؤذيها. فالمقصود أن الشخص لا يفعل أمرا مسنونا يترتب عليه أمر محرم، وبالله التوفيق.